حقيقة يتردد في أوساط عامة المسلمين أن الإنسان إذا حج أو اعتمر عن شخص من الأجر أن جميع ما يفعله عدا الصلاة والأشياء التي كان يفعلها في بلده كلها تنصرف لمن حج عنه أو اعتمر. المعروف أن يكون المحجوج عنه ما يتعلق بالحج الله سعيه ومن الإمار كل ما يتعلق بواجبات حج وأركانه هذه تكون الحج. وأما هو يرجى له يكون مثل أجره إذا قال له نية صالح يرجى له أن يكون مثل أجره. وكذلك ما يطوف لنفسه من الطوافات المتطوع بها مكة هذا أيضا له أجر. كذلك صلواته في مكة صدقاته تسبيحه كل هذا له ما المحجوج عنه سنة. المحجوج عنه له أمور الحج واجبات الحج وأركان الحج وقد يكون له أجر السنن أيضا يكون له أجر السنن المتعلقة بالسنن مثل ركعتي الطواف مثل ما يفعل في السعي وطواف من الأذكار قد يكون للحج أجر ذلك وله هو مثل أجره أيضا قد يكون هذا لأن هذا تابع للطواف والسعي والأذكار والدعوات التي فيه أجرها تابع للطواف والسعي فقد يكون للمحجوج عنه لأنه من تبع الطواف والسعي وقد يكون أجر ذلك للحاج النائب لأنه متطوع يعني ذكر هو واجب محتمل وبكل حال هو على خير إن شاء الله.